الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنستفتح لقاء الأسئلة بالأسئلة الواردة إلينا، ثم نترك المجال لكم إن شاء الله تعالى. يقول السائل: ما هي شروط صحة عقد المرابحة في السيارات وغيرها مثل معاملات بعض البنوك؟ الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول الجماهير، أن بيع المرابحة بيع صحيح، بيع المرابحة بيع صحيح، وهو أن يقول الإنسان لآخر: إن أشتري لك السلعة ب1000 دينار وأبيعها عليك ب1200 دينار. هذه بيعة صحيحة، هذه بيعة صحيحة على الصحيح من أقوال أهل العلم، سواء كان البيع الثاني اللي هو بالمرابحة كان نقدا أو كان قسطا، لا يؤثر على الحكم. فلو قال قائل: أنت ذاهب إلى الصين، اجلب لي البضاعة الفلانية، فقلت له: سأشتري هذه البضاعة ب1000 دينار وأبيع عليك ب1200 دينار، فوافق نقدا مثلا، فأتيت له بهذه البضاعة ودفعتها إليه، فهذا أمر جائز. وكذلك لو قلت له: أبيع عليك ب1200 قسطا، يجوز، لكن بشرط، وهو أنه لو تأخر في السداد لا يجوز أن تزيد عليه، إن زدت عليه دخلت في الربا. يقول: ما صحة عقد الإيجار المنتهي بالتملك؟ حقيقة عقد الإيجار المنتهي بالتملك من العقود المستحدثة في هذا الزمن، ولم يكن معروفا في الزمن القديم، ولذلك لا نجد له جوابا صريحا عند الفقهاء المتقدمين. أما الفقهاء المعاصرون فجمهور العلماء، جمهور العلماء على منع هذا النوع من العقود، لأنه دخل في البيع عقدان: عقد الإجارة وعقد البيع. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، ونهى عن بيعتين في بيعة، فصار الآن بيعتين في بيعة، لأن الإجارة بيع، وهو بيع منفعة الشيء، وبيع عين الشيء بيع، وإن سميناه نحن إجارة وبيع. لكن بعض الشركات أو بعض البنوك ماذا تفعل؟ تفصل بين العقدين، تفصل بين العقدين، فيكتبون عقد إجارة مدتها مثلا 10 سنوات للبيت الفلاني، أو 20 سنة للشقة الفلانية والأرض الفلانية، ثم يكتبون عقد آخر مستقل للبيع بعد تاريخ كذا وكذا. إذن لا يكون نافذا إلا في التاريخ الذي سيأتي. وهذا البيع المعلق، هل هو جائز أو لا؟ الذي أميل إليه أن هذا عقد جائز إن شاء الله تعالى. يقول: ما حكم سفر المرأة من غير محرم للدراسة؟ المرأة لا يجوز لها أن تسافر حتى إلى الحج بدون محرم. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة، فقال: لا يسافرن امرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني اكتتبت معك في غزوة كذا وكذا، وإن زوجتي ذهبت حاجة أو معتمرة، حاجة أو معتمرة، يعني رايح العبادة مو رايح لأي شيء ثاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: اذهب وألحق بأهلك، يعني ما تخليها تسافر بدون محرم، ما تقول والله رفقة زينة، حريم صالحات وناس صالحين. مهما يكون ليس للرجل أن يدع محرمه وتسافر بدون ولي، وليس للمرأة أن تسافر بدون محرم. فإن لم يكن لها محرم، قال الفقهاء، لا يجب عليها الحج. حج فرض من أركان، ركن من أركان الإسلام، لا يجب عليها لعدم وجود محرم، فكيف تسافر للدراسة بدون محرم؟ لكن لو أنها سافرت مع محرمها، هذا إن شاء الله إذا كان هناك داعي وحاجة لا بأس. يقول: هل صلة رحم بنت العم والخال واجبة أم مستحبة؟ بالنسبة لصلة الأرحام، صلة الأرحام ليست في درجة واحدة، فأولى الناس وأعظم الناس حقا عليك الوالدان، الوالدان. لذلك جاء في الحديث قال أن رجلا قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال من؟ قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. طبعا هذا الحديث يستدل به بعض من لا فقه عنده أن حق الأم أكثر من حق الأب، هذا غير صحيح. حق الأم والأب سواء في كتاب الله عز وجل، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا، بر الوالدين، بر الوالدين من أعمال الإسلام. أما كون الصحبة صحبة الأم ألزم لحاجتها لضعفها من هذا الباب، وليس من باب أن حقها أكثر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم قال أبوك ثم قال ثم أدناك فأدناك. إذن صلة الأرحام ليست في درجة واحدة. بعض الآباء لابد يوميا تسأل عنهم صباحا مساء، مثلا أختك أخوك تسأل عنهم في اليوم مرة وصلت الرحم، عمك تسأل عنه في اليوم مرة وصلته، ابن عمك تسأل عنه في الأسبوع مرة وصلته. المهم أن لا يكون هناك قطيعة رحم، بمعنى أن الإنسان إذا رأى ابن عمه أو بنته أو رأت المرأة بنت عمها أو بنت خالتها أنها ما تسلم، المهم أن لا يكون هناك قطيعة رحم، لأن قطيعة الرحم من الكبائر. قال الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ومعنى تقطع أرحامكم أنك لا تشاركهم لا في فرح ولا في ترح، لا في حزن ولا في فرح، وإذا لقيته لا تسلم عليه، هذا معنى قطيعة الرحم. طبعا بالنسبة لبنت العم والبنت الخال ليس واجب، وإنما يندب صلة الرحم. يقول ماذا يفعل من كان في كرب شديد أدى به الكسل في عباداته وطاعته، وهل تقبل طاعات قاطع الرحم من صلاة وصيام؟ بالنسبة لقاطع الرحم هل تقبل أعماله؟ الأعماله مقبولة لكنها معلقة، معلقة حتى يصل الرحم. ما نقول أعماله مردودة، أعماله لأن الشروط موجودة لكنها معلقة عن القبول، فمتى ما وصل تقبل، متى ما لم يصل يبقى معلقا. إن شاء الله أن يقبلها بعد ذلك قبلها، وإن شاء أن يردها ردها. يقول صلى الله عليه وسلم إن الأعمال تعرض على الله كل اثنين وخميس، فيقول الله أنظروا هذين حتى يصطلح، يعني المتخاصمين. وأعظم المتخاصمين المتخاصمان من ذوي الأرحام، وأعظم المتخاصمين المتخاصمان من ذوي الأرحام. ومن كان في كرب شديد أدى ذلك إلى الكسل والعبادة فعليه بدعاء ذي النون، عليه بدعاء ذي النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كرر هذا الدعاء لا يمر عليك يوم يومين ثلاثة أربعين يوم شهر شهرين إلا والله جل وعلا ينجيك من هذا الكرب. وقد جاء في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه كرب قال الله الله ربي لا أشرك به شيئا، فيذهب عنه ما يجد. يقول كيف يكون طالب العلم متفننا في العلوم؟ يكون متفنن بالعلوم بحفظ العلوم من أصوله، حفظ العلوم من أصوله، فيحفظ بكل فن أصلا ثم يتمرس ويدرس عند طلاب العلم والمشايخ حتى يكون متفننا. ولا بد لمن أراد أن يكون متفننا أن يدرس في كل فن على الأقل ثلاث مراحل: أصل وهو المتن، شرح عليه، كتاب موسع في بابه. فمثلا من أراد أن يكون متمرسا في الفقه عليه أولا أن يفهم متنا في الفقه مثل دليل الطالب في فقه الحنابلة، ثم يدرس عليه شرح منار السبيل، ثم يدرس كتابا موسعا في مذهب الحنابلة، إن شاء الله يكون متمرسا. يقول هل يجوز للأبناء أن يرثوا من أبيهم المال الذي جمعه من حرام؟ إذا كان وما صحة القاعدة التي تقول لا يحرم المال مرتين؟ هذه القاعدة ليست آية في كتاب الله ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قاله بعض الفقهاء وهذا غير صحيح. ومما يدل على أنه غير صحيح تأملوا هذا الحديث. جاء رجلان من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتخاصمان في أرض، فقال أحدهما: يا رسول الله، إن أرضي في يده، أرضي في يده، غصبها مني أبوه. هو اللي غاصب ولا أبوه؟ أبوه. ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما دام أبوه اللي غصب ومات أبوه صار الأرض له بيده، المال لا يحرم مرتين وخلاص انتهت السالفة، أبدا، بل قال له: أرجع إليه أرضه. فقال: يا رسول الله، أرضي بيدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بينتك؟ قال: ما عندي بينة، والله أعلم، والله إنه ليعلم أنها أرضي. هو يعرف، شايف أبوه غاصب مثل هذا. الآن يقول الأبناء يعلمون أن أبوهم ورثهم مالا حرام. المال الحرام لا يورث، المال الحرام لا يورث. يعني مثلا لو كان أبوك عياذا بالله سارقا وسرق مال ومات، ما يجوز للأولاد أن يقسموا هذا المال. المال الحرام عمره ما يتطهر. أنا بسألك سؤال: واحد ذبح خنزير وجاب لك الخنزير وأعطاك إياه، لأنه هو اللي ذبحه وأعطاك إياه، يصير طاهر؟ جاوبه: ما يمكن، ما يمكن يا أخوة. فهذا الكلام فيه نظر. القاعدة لها شواهد لكن ليست مضطردة. قاعدة أن المال لا يحرم مرتين ليست مضطردة. ولذلك نقول: إذا مات الميت وترك مالا حراما يعلمه الأبناء ومالا حلالا، الحرام يجب عليهم أولا ألا يرثوا، لأنهم يكونوا مشاركين في أكل الحرام، وثانيا يتخلصوا منه ليبرئوا ذمة أبيهم الميت، سواء كان ربا ولا كان رشوة ولا كان غصب ولا كان اختلاس ولا كان سرقة، أيا كان. بعض الناس الشكل يفكر. أنا مرة كنت ألقي محاضرة في السجن، فأحد المساجين مسجون، قلت له: ليش مسجون أنت؟ قال: أنا بايع مخدرات. قلت: يا أخي ليش؟ يعني تؤدي بنفسك إلى السجن؟ قال: إيه، بس عيالي يعيشون مترفين بالملايين. قلت: الله أكبر، عيالك يعيشون بالحرام وأنت تتوقع أنهم يدعون لك ولا يبرون لك؟ والله لن تحصل هذا الشيء منهم أبدا. أيما، اسمعوا الحديث، أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به، حديث أبي بكر الصديق المشهور، هذا حديث عظيم. أما المال الذي تركه وهو حلال، هذا الذي يقسمونه. ايش تقول؟ يتخلصون من المال الحرام بأن يأخذوه كله إن كانوا يعلمون صاحبه، فيرجعونه إلى صاحبه، بيت المال يرجعونه لبيت مال المسلمين. اختلس من وزارة يوديها للوزارة، اختلس البنك المركزي يوديه البنك المركزي، اختلس من العمل يوديه للعمل، إن كان لشخص يؤديه للشخص، إن كان لا يعلمون من وين اختصر، مثل الربا مثلا، ماذا يفعلون؟ يأخذون الأموال الربوية كلها ويذهبون بها ويعملون بها أعمال عامة للمسلمين، يسوون طرقات، يسوون جسور، لا يبنون فيها لا مساجد ولا مصاحف ولا يوكلونها للمسلمين. يقول: إذا وهب الأب لأحد أبنائه منزلا في حياته ثم توفي، فهل يجب عليه رده للورثة؟ إن كان وهب أحد الآباء لأحد أبنائه بيتا وكانت هذه الهبة في حال حياته وصحته، انتبهوا، في حال حياته وصحته، وكانت هذه العطية لحاجة الابن للبيت وليس لمجرد المفاضلة، لو كان مفاضلة هذا الزور لا يجوز، لا يجوز المفارقة بين الأولاد في العطايا بدون سبب. أما إذا كان والله هذا تزوج ويحتاج إلى بيت فأعطاه بيت، والباقين ما تزوجوا إلى الآن جالسين ساكنين معه ما أعطاهم شيء ثم مات، فهذه عطية صحيحة نافذة، وليس للباقين أن يطالبوا برد هذا البيت. أما إذا كان أعطاه إياه وميزه عن بقية أولاده لأنه يحبه مثلا، هذه عطية زور، وإن كان الابن بارا عليه أن يرجع هذا البيت ويدخله في الميراث. وهكذا لو كانت هذه العطية في مرض الموت فهذه عطية غير نافذة، على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول: موعد زكاة مالي كان في عشر ذي الحجة، وزعت جزء وبقي جزء لدي إلى الآن، أريد أن أعطيه لشخص فقير على أجزاء بسبب حاجتي له في الشتاء أكثر، هل يجوز هذا الفعل؟ لا يجوز هذا الفعل، لا يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقته، لا يجوز نهائيا. هو أدرى بحاله، أعطه إياه، هو كيف يدخر نفسه للشتاء ينفقها الآن؟ هو عاقل، عقله براسه يعرف خلاصه مثل ما يقول العامة. حكم إعطاء الزكاة لشخص لديه منزل وأرض يعمل بها لكن محصولها موسمي ولا يكفيه لعام كامل، مع العلم أنه مقصر ومدخن ومسرف في الإنفاق، لا هذا لا يعطى، ما دام أنه مسرف في الإعطاء لا يعطى. من الذي يعطى الزكاة؟ الذي يعطى الزكاة هو المقتصد، الذي يقتصد لكن لا يكفيه للعام، هذا يعطى الزكاة. أما المسرف يقال له دع الإسراف حتى يكفيك ما عندك. يقول البعض يقول: لا يوجد دليل صريح على تحريم الأغاني، ويقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي في آخر الزمان قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، أن هذا الحديث عام وليس خاص، أي أنه إذا اجتمع استحلال الحلوى والحرير والخمر مع المعازف صار حراما. يعني هذا فقه جديد، أي إنسان يأتي ويقول لنا مسألة جديدة، فلسفة جديدة، رأي جديد، نسأله سؤال: أأنت أعلم أم الإمام أحمد؟ أأنت أعلم أم الإمام الشافعي؟ أأنت أعلم أم الإمام مالك؟ أولئك الذين أمضوا أعمارهم مع الكتاب والسنة، أعلم ولا أنت اللي عمرك كله مع الآيفون والفيسبوك والتويترات؟ من؟ وحي يعني يفكر. لو واحد جانا وقال: أي الأطباء أعلم؟ طبيب طول عمره في مختبره وفي طبه، وطبيب في اليوم ساعة يروح عيادته وبعدين منشغل بحاله وعياله، أيهما أعلم؟ ما في أي إنسان يدرك أن المتمرس في الفن أعلم من غير المتمرس. فلماذا هؤلاء العلماء لم يفهموا هذه السفسطة؟ لماذا لم يفهم العلماء هذه القربطة؟ وأنت وأشكالك فهمت؟ هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. نقول: العلماء متفقون على حرمة الغنى، لم يقل أحد من العلماء المعروفين بإباحة الغنى إلا واحد بس، ابن حزم، ورد العلماء عليه ردود معروفة مشهورة، والحديث صريح. يقول صلى الله عليه وسلم: ليكونن في آخر الزمان أقوام يستحلون الحرى والحرير والمعازف. شنو معنى يستحلون؟ يقولون حلال. من قال لكم المعازف حرام؟ المعازف حلال. ها، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل وامثاله من هؤلاء، هو يتفلسف. ليش؟ هو لو سمع الغناء وقال الله يغفر لنا ما حل، صح ولا لا؟ كان معصيه. لكن لما يقول ان المعازف حلال دخل في هذا الحديث، هذا يؤكد لنا صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق خبره عليه الصلاه والسلام. ما في انسان عاقل الا والله، حتى اصحاب الغناء لو قلت لاحدهم: على اي شيء تحب ان تموت وانت تغني وتسمع الغناء، ولا تقرا القران وتسمع القران؟ ايش راي يختار لو كان عاقل؟ سبحان الله العظيم. يقول: نعم، ما في شك على حديثه. نحن نقول الذي يتفلسف لا نقبل فلسفته إلا أن يكون له إمام مثل ما عندنا من الأئمة. إذا كان هو يرى نفسه إمام من الأئمة هذا شيء ثاني. أدلة تحريم الغناء كثيرة ومتعددة، لو لم يكن إلا قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. ما هو لهو الحديث؟ أي إنسان عاقل يفكر مع نفسه ما معنى لهو الحديث؟ هو الكلام الذي يضيع به الوقت، يشترى بالمعازف كان أو غيره أو إلى آخره. ولذلك جعل ابن مسعود وغيره قال: لهو الحديث الغناء. يقول: هل الخوف ثمرة العلم بربوبية الله وقدرته وجبروته وقهره؟ نعم، الخوف ثمرة العلم، والخشية ثمرة، الخوف ثمرة الربوبية والخشية ثمرة العلم، لا شك هذا كلام صحيح. يقول: رجل تطلب منه السلعة أو تطلب منه السلعة فيشتريها ويقسط لك ثمنها بزيادة عن السعر الفوري، مع العلم أنه لا يتاجر فيه، لكن يحضر أي سلعة عند الطلب، ما في بأس، هذا أمر جائز. يقول: ما حكم الأقساط مع بعض الشركات؟ أي شركة، نحن هنا لا نذكر أسماء، أي شركة من الشركات الأقساط معها بالمرابحة جائزة، لكن بشرط تأكد أنه ليس هناك في العقد ولو بخط صغير 0.12، يحطون أحيانا خطوط صغيرة ما تنتبه لها، أنك إذا تأخرت يزيدون في السلعة. إذا كان هذا الشرط غير موجود توكل على الله واشتري السلعة. هذا ما وصل إلينا، والآن نفتح المجال لكم لمن عنده سؤال. نعم تفضل. وينك؟ نعم، حديث الجساسة صحيح في صحيح مسلم، أكيد صحيح، ولم يقل أحد من أهل العلم إنه لا يصح إلا المعتزلة من السابقين، ومن اللاحقين من تأثر به. نعم. لا لا، هذا شيء آخر، في بعض الألفاظ قد ينكره بعض العلماء لشذوذها، ولا الحديث في مسلم ما في كلام. نعم تفضل أبو سامي. الذي يقول أنا حر، هذا كلام مجمل، ما مقصودك بحر؟ إذا كان مقصودك بحر أنك لست عبد لزيد وعمر وبكر، هذا كلام صحيح، إن شاء الله أنك حر. أما إذا كنت تقصد أنا حر يعني أفعل ما أشاء، يعني تطلع سروالك وتطلع قصاصتك قدام الناس تفعل ما تشاء، هكذا من يقبل هذا الكلام؟ قال: لا، مو هذا المعنى. إذن هذا كلام مطاط، ما نعرف شنو مقصوده. لا أحد يقبل أن إنسان يمشي عاري في الشارع، ليش؟ هذا يخالف الحرية عند بعضهم، يخالف الحرية كيف؟ لذلك في بلاد الكفار هناك أماكن الناس يصبحون عراة رجالا ونساء، ليش؟ قال: حرية، هذه الحرية غربية. أما المسلم، المسلم فإنه يعلم علم اليقين أنه عبد لله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، عباد الرحمن. فإن كان هذا الرجل القائل حر يقصد لست عبد لفلان وفلان، هذا صحيح. أما يقصد أني أنا حر لست ملكا لأحد، فهذا مخالف للواقع، مخالف للعقل والنقل. أنت عبد لله، أوجدك بعد أن لم تكن. فلما يقول المسلم إياك نعبد يدرك أنه عبد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن في قيد. الإيمان قيد، الإيمان شنو؟ قيد، يقيد الإنسان في أشياء كثيرة، نفسه الأمارة تريد أن تفعلها لكنه يمتنع عنها. لماذا؟ لأنه يعلم أنه عبد لله. مثل أنت الآن تعطي 10 دنانير لسائق تقول له روح الجمعية اشتري حاجة الفلانية وحاجة الفلانية، يروح المساكين يمر على الحلاوة والآيس كريم والبرد والكاكاو وكذا، وده يشتري، ها؟ يمد يده بعدين يتذكر أن هذا فلوسك مو فلوسه، يوخر يده. شو اللي يمنع؟ يعرف أنه مو على كيفه، يعرف أن التصرفات مو على كيفه. فالمؤمن مقيد بالإيمان. فهذه الكلمة أنا حر، هذه الكلمة كلمة مستوردة لا شك فيها ولا ريب، كلمة مستوردة لا يقبلها أحد، ولا يمكن استخدامها واقعيا صحيحا، ما يمكن استخدامها واقعيا صحيحا. يعني يجي واحد يسب أبوك وأمك يقول لك أنا حر، لا والله يكسر سنونه، صح ولا لا؟ طيب يجي واحد يسب الذات الأميرية يخلونه؟ جاوب لا، هذا ما يمكن. قانونا جريمة، هذه نظاما هذه جريمة. طيب يجي واحد يسب الله عز وجل الذي خلقه يترك؟ لا والله ما يترك، يعاقب شرعا ونظاما وقانونا وهكذا. فالعبد، فكلمة الحرية كلمة مستوردة لا يجوز أن نستخدمها أبدا. نعم لأن سؤال، تفضل تفضل. تم القبض على من؟ تاجر المخدرات. نعم. ما يضر ما دام المكافأة جاءت من المسؤول، ما يضر. أي مكافأة تأتي من المسؤولين هذا ما في بأس. يعني مثلا أنت الآن كنت لا ما يضر. الآن المال الآن هو المال كان حراما، عرفت ولا لا؟ فاستولى عليه هذا الرجل. الآن ما نقدر نقول أن هذا المال حرام، حرام بالنسبة له ولورثته ولكذا ولكذا ولكذا، لكن لو رجعنا هذا المال إلى أصحابه الذين باعوا المخدرات ما هو بحرام. لو لم نعرفهم واستخدم هذا المال في مكافأة الذين مسكوا أصحاب المخدرات لا يضر. نعم تفضل. إذا كانت الصلاة ليست على الصلاة المعروفة لا تنفرد عنهم أو تعيد الصلاة. آخر السؤال عندي. الآن تكافئ تكافئ إذا كان هم يخرج مع بفلوس زايدة صحيح إن كانت نعم هذا جاوبني عليه في الجمعة الماضية. التأمين التكافلي الصحيح أن ترك التأمين هو الأولى، لكن إذا كان الإنسان مضطر يسوي تأمين فالتأمين التكافلي أهون. نعم. وأخذها لا ما يجوز، هذا ما يجوز، هذا غصب أموال المجرم. وإن كان مجرما لا يجوز غصب ماله، انتبه، المجرم مهما كان جرمه من الناحية الشرعية لا يجوز غصب ماله أو هتك عرضه، انتبه لهذه المسائل الثلاث. المجرم مهما كان جرمه لا يجوز غصب ماله أو هتك عرضه أو انتهاك حرمته، واضح؟ إلا وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما هو يعني منصوص عليه في النظام والقانون. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.